لكن المؤمن مبتلى، جيس على سطح البيت يقرأ القرآن، وهو يقرأ القرآن يسمع بكاء ابنته تحت، فينزل فيسمع بكاء عائشة رضي الله تعالى عنه، فلا يملك إلا أن يذرف دمعه ويقول والله إنه لأمر ما ابتلينا ما رمينا ما فعلناه لا في جاهلية ولا في إسلام. يعني الزنا والخوض في الفواحش أمر لا نعرفه لا في جاهلية ولا في إسلام. ثم لا يلبث أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويستحيي أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الموضوع ويصبر على ما يجد. مكث هذا الأمر، حدثت أمور بعد ذلك، منها اختصام الأوس والخزرج لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. المهم بعد شهر تقريبا، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأتيه وحي حتى يعلم الناس أن النبي لا يأتي بقرآن من عنده، لو كان القرآن من عنده لكان أول ما قال هو أن يبرئ زوجته، لكنه سكت لأن الله سكت لشهرا من الأسى قضى عليه الصلاة والسلام، والناس يخوضون في عرض أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ثم لما بعد شهر دخل عليها صلى الله عليه وسلم في بيت أبويها، وأم رومان وأبو بكر عندها وهي تبكي، فقال لها يا عائشة إن كنت قد فعلت فاذكري واستغفر الله، وأخذ يعرض عليها الأمر، فقالت رضي الله عنها وأرضاها والله إن قلت أنني بريئة لن تصدقوني، ولكن أقول كما قال العبد الصالح. نسيت اسم يعقوب على شهرته، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي، فإذا نزل عليه الوحي تصبب منه العرق كأنه في يوم صائف رغم أنه في يوم شاتل. ثم قال لها بعد أن نزل عليه الوحي إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى آخر الآيات في سورة النور، في آخر سورة النور المتعلقة بالحدث، قال يا رسول الله يا عائشة أبشري فقد برأك الله. فقالت لها أمها قومي إلى رسول الله فاحمديه، فرفضت أن تقوم تدللا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتظهارا لمكانتها، وقالت لا أحمد إلا الله، فنجاها الله جل وعلا من حادثة الإفك، وبرأها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات، وبرأ صفوان بن المعطل، وقال جل وعلا فيما قاله أولئك مبرؤون مما يقولون، ولم يقل جل وعلا وهو الأعلم، ولم يقل أولئك مبرؤون مما قالوا، قالها بصيغة المضارع ولم يقلها بصيغة الماضي، مما يدل على أنه سيبقى في الناس والعياذ بالله من يخوض في عرض هذه الطاهرة التي برأها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، وهو ما هو حاصل من بعض الفرق. الذي يعنينا براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسند رأسه الشريف إلى صدرها ونحرها رضي الله عنها وأرضاها، وجمع الله بين ريقه وريقها، أن أعطته المسواك قبل أن يموت صلوات الله وسلامه عليه، ومات في بيتها ودفن في حجرتها رضي الله عنها وأرضاها وعن جميع أمهات المؤمنين. مجالس العلم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. مجالس العلم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكانت قبله عند خنيس بن حذافة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي بالمدينة وقد شهد بدرا، ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. وروى عقبة بن عامر الجهني قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر، فبلغ ذلك عمر فحثى على رأسه التراب وقال: ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد هذا. فنزل جبريل من الغد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله عز وجل يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر، توفيت سنة 27 وقيل سنة 28 عام أفريقية. عام أفريقية يعني عام فتح أفريقية. أما حفصة فهي بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما أن عائشة بنت الصديق، فعائشة وحفصة يتفقان في أنهما ابنتي في أنهما ابنتا وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحفصة رضي الله عنها وأرضاها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها، وكان أبوها عمر قد عرضها على عثمان فأخبره أنه لا حاجة له في النساء، ثم عرضها على أبي بكر فسكت، فوجد في عمر نفسه في نفسه شيء على أبي بكر. فلما خطب النبي عليه الصلاة والسلام حفصة أباح أفصح أبو بكر عن السبب الذي جعله يمتنع على أن يقبل حفصة عندما عرضها عليه عمر، وقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها. نعم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، واسمها رملة بنت صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. هاجرت مع زوجها عبيد الله بن حرش إلى أرض الحبشة، فتنصر بالحبشة وأتم الله لها الإسلام، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، وأصدقها عنه النجاشي بأربعمائة دينار. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري فيها إلى أرض الحبشة، وولي نكاحها عثمان بن عفان، وقيل خالد بن سعيد بن العاص، توفيت سنة 44. هذه أم حبيبة بنت أبي سفيان، كما كانت عائشة وحفصة بنت وزيريه، فإن أم حبيبة عندما تزوجها على أنها بنت من؟ بنت عدوه أبي سفيان قبل أن يسلم أبا سفيان. وخبر تزويجها، لا أريد أن أدخل في أم حبيبة أكثر ما أدخل في قضية التي دائما نؤكد عليها، قضية القلوب وتغيرها. فزوجها عبيد الله بن جحش خرج من مكة مسلما، خرج إلى أين؟ إلى الحبشة، فارا بدينه، وهناك في الحبشة تنصر ومات على الكفر. فالقلوب بيد الرحمن جل وعلا، لكنني سأذكر سببا واحدا مهما من أسباب سوء الخاتمة. من أسباب سوء الخاتمة الخوض في أعراض الناس. أعظم أسباب سوء الخاتمة الخوض في أعراض الناس. كان أحد الصالحين، أحيانا أترك الأسماء عمدا، محبوبا من طلابه، هذه ذكرها الذهبي في الأعلام وذكرها ابن خلان إن لم أنسى في وفيات الأعيان. الشاهد، فكان رجل يحسده على هذه المنزلة من طلابه، فكان إذا جاء الشيخ يحدث يقوم هذا ويشغب عليه في الحلقة. فقام ذات يوم والناس مستمعون للشيخ، فقام وهذا الذي قام حافظ للقرآن حسن الصوت به، فلما أغرب الشيخ قال الشيخ: اجلس، فوالله إني لأخشى أن تموت على غير ملة الإسلام. ثم قدر لهذا الرجل الذي شغب على الشيخ أن يزور بغداد رجل من النصارى من السفراء من القسطنطينية من سفراء الروم، فلما أراد الرجوع أحب هذا الذي يحفظ القرآن والنذي الصوت به أن يرى بلاد الروم، فذهب معه إلى القسطنطينية. فلما ذهب معه إلى القسطنطينية أعجبه عالمهم وترك الإسلام وبقي على النصرانية. ثم إن أحد تجار المسلمين دخل القسطنطينية فرآه وعرفه، وكان يعرف جمال صوته بالقرآن، فقال له فرآه وهو على باب إحدى الكنائس يهش الذباب عن نفسه، فقال له: يا هذا، ما فعل الله بك؟ قال: أنا كما ترى. قال: إنني كنت أراك حافظا للقرآن فما بقي في صدرك منه. فقال: لم يبق منه ولا آية إلا آية واحدة، ثم مات والعياذ بالله على الكفر. فصدقت عليه مقولة الشيخ لما كان يراه في حلقة يشغب عليه أنه قال له: إني لأخشى أن تموت على غير ملة الإسلام. والإنسان إذا سلم قلبه من الحقد على الناس وسلم لسانه من الخوض في أعراضهم كان أدعى إلى أن يوفق إلى حسن الخاتمة. وقد كان عندنا في المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يمني، وهذا من دلائل حسن الخاتمة، وقد ذكرت هذا في بعض المحاضرات. كان رجل يمني ليس له علاقة بالناس، يدخل لا إذا فتحوا إذا فتح جاء وقت الصلوات ويخرج، وليس له أي ارتباط بالناس، وكان لا يقرأ ولا يكتب. فكان إذا دخل المسجد يأتي لأي إنسان ليس عنده شيء، يعني خال، فيأخذ مصحفا ويعطيه للرجل الخالي ويقول اقرأ علي من كلام ربي ويستمع، والناس يعرفونه خاصة من يكثر الصلاة في الحرم. فيأتي على هذه الطريقة سنين، حتى كان عام 1418 دخل الحرم فرأى رجلا خاليا، فأخذ مصحف كالعادة وأعطاه للرجل هذا وقال له اقرأ علي من كلام الله. فلما قال له اقرأ علي من كلام الله مر بآية سجدة، لما مر بآية سجدة سجد الاثنان القارئ والأخ اليمني. فانتهى القارئ من التسبيح ورفع رأسه، وبقي الأخ اليمني ساجدا وقبضه الله جل وعلا وهو ساجد. فمات في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هيئة ليس بعدها ولا أشرف منها هيئة، وهي هيئة السجود لرب العالمين. ونحن نتكلم عن الظاهر، أما سريرته أمرها إلى الله، لا نحكم لأحد بجنة ولا نار. لكن أقول هذا عبيد الله بن جحش يأخذ زوجته ويفر من مكة إلى الحبشة بدينه ثم يتنصر، ثق تماما أنه لا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك. هذا دواخل القلوب هي من أعظم أسباب سوء الخاتمة. لكن الله جل وعلا أكرم وأرحم أن يكون أحد صادق معه، ثم إن الله جل وعلا يخذله ويميته ميتة سوء، لكن من صدقت سريرته يصدق خاتمته، ومن صدق إلى الله فراره صدق مع الله قراره. أعيد، من صدق إلى الله فراره صدق مع الله قراره. من صدق إلى الله فراره، كان صادق في أوبته إلى الله، صدق مع الله قراره، يبقى مع ربه جل وعلا. في المقصود يبقى مع ربه يعني في إيمانه ربه تبارك وتعالى. فلما مات زوجها وتنصر أم حبيبة، أكرمها النبي صلى الله عليه وسلم بأن طلبها وخطبها وتزوجها عليه الصلاة والسلام، وسيقت له من الحبشة. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. توفيت سنة 62 ودفنت بالبقيع بالمدينة، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاة، وقيل إن ميمونة آخرهن. هذه أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وأنا أضطر لاختصار لأن الوقت أزف. هذه أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها لما مات زوجها استرجعت، قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وعوذني خيرا منها. فكانت تقول في نفسها من يخلفني في أبي سلمة. فلما مات خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتذرت بثلاث حجج. اعتذرت بأنها مصبية، أي لديها صبيان كثيرون، وأنها غيرة شديدة الغيرة، وأنها ليس لها عائل يزوجها. اعتذرت بأنها غيرة وبأنها مصبية وبأنها ليس لها عائل أي وال يزوجها. فأما التزويج فاختلف في من زوجها، وقيل عمر بن الخطاب. وأما كونها مصبية فقال إن الله النبي صلى الله عليه وسلم أنا يعني الله جل وعلا يكفيك ذاك، وأما إنها غيرة فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أسأل الله أن يذهب غيرتك، فتزوجها عليه الصلاة والسلام. وابنها عمرو بن سلمة الذي طاشت يده بالصفحة وقال عليه الصلاة والسلام له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يريك، ابن أم سلمة وعمر، هذا عمر ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يعني لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من أبنائها عمر، فكان يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فطاشت يده بالصفحة. وأن تسمع هذا الحديث بكثرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا غلام سمي الله وكل بيمينك، هذا قاله لربيبه عمر ابن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. نعم.